بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا المسلمين. فهم في هذا اليوم يقوم بتلوين البيض واكل الخص والملانة كل هذه الاشياء اعتقادا منهم في عيسى عليه السلام وفي غيره انه مات، ان عيسى مات وثلاثة ايام، وثلاثة ايام مات وقام من قبره وامرهم ان يأكلوا المملح من السمك وغيره. كل دي اعتقادات وخرافات لا اصل لها في دين الاسلام. المسلم لا يسع الا التسليم، لان قوام الدين بالنسبة للمسلمين على التسليم، قوام الدين بالنسبة للمسلمين على التسليم، لان الله تبارك وتعالى قال: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مهينا. يبقى قوام الدين بالنسبة لنا احنا على التسليم. البعض يقول لك طب وفيه ايه يعني، ما انا هو الاكل حرام؟ لا، الاكل مش حرام. هو اكل البيت حرام؟ لا، اكل البيت مش حرام. هو اكل الفسيخ حرام؟ لا، اكل الفسيخ مش حرام. اكل الرنج حرام؟ لا، مش حرام. ايه يعمل اما اكل؟ نقول هناك فرق بين ان تأكل للاكل وبين ان تأكل للتشبه بالكفار في عيد من اعياده. الشيخ الاسلام ابن تيمية يقول: من باع لهم البصل، ومن باع لهم السمك المملح، ومن باع لهم الخص والملانة وهذه الاشياء التي يعتقدون فيها في هذا اليوم، هو آثم عند الله تبارك وتعالى، يأثم عند الله تبارك وتعالى. فالأصل أن المؤمن يرضى بنفسه. قد جهزوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. والله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاب الله ورسوله. مش ممكن تلاقي إنسان بيحب ربنا ويحب الرسول يواد من حب الله ورسوله. أنا أسأل سؤال بمنتهى البساطة: لو إن واحد شتمك بأبوك هتشتمه ولا هتروح تقول له جزاك الله خير وكتر ألف خيرك ومبروك والكلام ده كله وتهنيه؟ ده لو شتمك بأبوك. ما بالك هؤلاء يقولون بأن الله مات ويقولون بأن عيسى هو الإله، يحرفوا اعتقاد أهل الإسلام ويقولون بأن الله ثالث ثلاثة. أنا أروح أهنيه على الكفر؟ أنا أروح أقول له كل سنة وأنت طيب وعمر مديد والكلام ده كله؟ لا طبعا. لا يجوز لي أن أهنيه بأعياد كفرية، كما لا يجوز لي أن أشاركه في هذا العيد، لأن أقل أحوالك إن لم تستطع أن تزيل المنكر فيقول أنت. والله تبارك وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالاصل ان انت اذا رايت منكر، ومن اعظم المنكرات سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم والكفر بالله تبارك وتعالى، ترى اناس يحتفلون بالكفر تروح تحتفل معهم؟ دول بيحتفلوا بالكفر، بيحتفلوا بان عيسى الله مات واندفن وطلع بعد ثلاث ايام في الوقت ده وامرهم باكل السمك المملح، او اكلوا اصحابه واكل مع اصحابه سمك مملح عشان كده بياكلوا في النهار في اليوم ده السمك المملح، انا اروح احتفل معاهم بالكفر؟ لا طبعا. ازاي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الى المدينه وجد اليهود يصومون او وجدهم صائمون في يوم، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى ويوم عاشوراء. قال: نحن اولى بموسى منهم. ثم صام النبي صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه. وامعانا في المخالفه قال: لئن عشت قابل لأصومن التاسع والعاشر، عشان ما تشبهش معاه. لأصومن التاسع والعاشر. أروح أنا النهارده لما يجي يقولوا لي النصارى بيحتفلوا بشم النسيم، أروح أنا أبيع لهم سمك ورنجة والبيض والملون والكلام ده كله؟ لا، ده لا يجوز، حرام. المسلم حرام. فالأصل إن المؤمن يبتعد كل البعد عما يتشبه به الكفار. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث اخر: من تشبه بقوم حشر معهم. زي ابو حامد اللي طالع يقول لك اصل في الفاظ في القران الكريم يعني لازم الالفاظ دي نشيلها شويه او ما نقولهاش يعني. ليه يا عم محمد انت يقول لك اصل الالفاظ دي فبتجرح مشاعر غير المسلمين؟ اما تجرح ولا يتحرق واحنا لونها دي الفاظ في القران. هو ربنا لما يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اقول له ربنا انت بتقول كده ليه؟ هذا قول الله، هذا القران. اجي اقول انا القران بيجرح مشاعر الطرف الاخر؟ ما يجرحه ولا يولع حتى، نعمل له ايه؟ اذا كان هو كافر بالله، هو كافر بالله تبارك وتعالى، اروح انا اقول له اراعي مشاعره؟ هو بيكفر بالله ما راعي مشاعره؟ لا. اذا المسلم لازم ينمي عنده عقيده الولاء والبراء. اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم رد الصحابه على مساله الولاء والبراء، يوالوا المؤمنين ويعادوا الكافرين. انا هقول لك على حاجه يمكن البعض اول مره بيسمعها. انت لما بتشوف بورصه على الحيطه بتعمل فيه ايه؟ ها؟ بتضربه، موته، صح؟ والبورصه في ضربه 70 حسنه او 100 حسنه على اختلاف الروايات. انت تعرف احنا ليه مامورين بقتل الوزغ اللي هو البورصه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لانه كان ينفخ النار على ابراهيم عليه السلام. لما ألقى سيدنا ابراهيم في النار ككل الحيوانات والطيور بتطفي النار عشان ابراهيم يطلع سليم. الا الوزغ لانه كان ينفخ النار على ابراهيم، كان عايز النار تحرق ابراهيم. فعشان كده احنا امرنا بعداوته لانه عاد نبي الله وهو حيوان بهيم اعجمي نحن نعاديه. فما بالك باللي بيتكلم ويطلع يسب في الاسلام ويسب في المسلمين وعامل جبهات وعامل جهات وعمال ينفق ملايين ملايين الملايين ويحارب المسلمين في عقيدتهم وعامل لهم تبشير وتنصير وعمال يعمل. انا اروح اهنيه على الكفر؟ انا اروح ابيع له اداه الكفر واداه الكفر؟ لا ابدا. الكلام ده احنا بنقوله ومش معنى كده ان احنا هنروح نقتلهم ولا ندبحهم. يا اخوانا الله تبارك وتعالى يقول ولكن ينهاكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يحاربكم ولم يقاتلوكم في الدين. نهى عن ظلم الذمي، والاسلام نهى عن قتل الذمي، والاسلام نهى عن اكل اموال الذميين، والاسلام نهى عن اذيتهم، ومع ذلك امر بانك لا تهنيه في عيده، وامر انك ما تخشش عليه الكنيسه بتاعته زي البعض اللي يروح في اعيانه يروح يدخل امام الكنيسه. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لا تدخلوا عليهم كنائسهم فان السخطه تنزل عليهم. سخطه من الله تبارك وتعالى تنزل عليهم. اخواننا ربنا بيقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. انت فكر ان هم عشان عايشين وبيتمتعوا وبيعملوا الكلام ده كله، ده استدراج من الله تبارك وتعالى. استدراج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ده ظالم في الاعتقاد وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبه. انا ما اروحش بقى اهنيه لا بالعيد ولا بيع له ولا اكل معاه ولا احتفل معاه. انا عندي عيد الفطر وعندي عيد الاضحى. انت عمرك شفت واحد نصراني بيجي في عيد الاضحى يذبح زي ما احنا بنذبح؟ عمرك شفت كده؟ عمرك شفت واحد نصراني بيجي في عيد الفطر يصوم معانا ويفطر معانا؟ مفيش الكلام ده، لان هو دينه بيامره كده. هو دينه بيامره كده. ومن عجيب المشاهد اللي شفتها يقول لك ايه؟ ما تقولش على النصارى كفار. لا انا اقول عليهم كفار لان القران قال كده، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. جابوا الجفري ومع اسمه انطونيوس ده ولا اسمه ايه؟ راعي كنيسه. وقال له انا هسالك سؤال بمنتهى الشفافيه وانت جاوبني عليه. انا عندك ايه؟ سكت. قال لا قول بمنتهى الشفافيه، انا عندك ايه؟ قال له كافر. قال له وانت عندي برضه كافر. هو بيعتقد ان انا كافر وهو ما يتكسفش ان يقول عليا انا كافر. انا هتكسف اقول عليه هو كافر؟ لا طبعا. ده انا ما كفرتوش، انا بالنسبه لي انا ما كفرتوش، ده اللي كفره مين؟ القران. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. هو عندي كافر، هو عندي كافر في اعتقادي انا كافر، ومع ذلك انا لا بظلمه ولا باكل ماله ولا بهتك عرضه ولا بهتك ستره. وبالعكس ده لو هو مريض بزوره، ولو هو محتاج بساعده، ولو هو فقير بديله. لو فاض عندي من مال الزكاه زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل، لو فاض عندي من مال الزكاه بديله. ولو انا في دوله بتقيم الخلافه الاسلاميه ومفروض عليه جزيه وهو عاجز عن دفعها، انا بساعده في دفع الجزيه او اصعب تخفيف الجزيه عنه. يبقى اذا الاسلام النصارى لم يجدوا عدل الا في دوله الاسلام، وغير المسلمين لم يجدوا عدل الا في دوله الاسلام. اجي بقى في مساله شم النسيم. يا اخوانا حرام. قال الاحتفال بعيد شم النسيم حرام. الخروج لصنعاء والمنتزهات والكلام ده كله ده حرام في هذا اليوم، حرام. مشاركة النصارى في أعيادهم حرام حرام حرام. وتهنئة النصارى بأعيادهم أيضا حرام حرام حرام. يا إخواننا عايزين نعظم شعائر ربنا. الله تبارك وتعالى يقول ذلك ومن يعظم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر، عايزين نعظم شعائر ربنا، عظم شعائر ربك سبحانه وتعالى. ماشي هم خلطوا بالاثنين وعملوهم عيد. انا النهارده ايًا حتى لو كان هذا العيد عيد للفراعنه، انا اصلا الفراعنه يقول هل الفراعنه كانوا مسلمين؟ هل احنا امرنا ان احنا نقتدي بيهم؟ خلاص يبقى انا النهارده مأمور باعياد اهل الاسلام. احنا مسلمين، احنا بنفرح باعيادنا، احنا كلنا مفيش بيت النهارده انا لا اظن ما في بيت النهارده في مصر او في العالم الاسلامي كله الا هو مستني رمضان وعمال بيعد الايام والساعات، مش كده يا عم جوزي؟ كله بيعد الايام والساعات مستني رمضان عشان يفرح بصيامه وعشان يفرح بعيد الفطر، زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة وفرحة عند لقاء ربه. انت مستني تفرح بعيدك، ده عيدي، ده اعتقادي، انا افرح بيه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انا ما اروحش بقى اقول ان انا اهني دول ولا اعيد عليهم ولا اشاركهم في اعيادهم، لا. يا اخوانا خروج الاولاد في يوم شم النسيم حرام حرام. البعض طبعا يقول لكم مشددين وانتم متعصبين. يا اخوانا اذا ما كناش نتشدد للدين هنتشدد لمين؟ اذا ما كناش نتعصب لدين الله سبحانه وتعالى نتعصب لمين؟ هو انا بقول لك اعمل منكر؟ ده انا بقول لك استجب لله. هتقول لي ربنا رب القلوب والدنيا رحمه، ما هو رب القلوب ده هو اللي امرك بكده. ده ربنا بيقول لكل امه جعلنا شرعه ومنهاجا، قال ابن عباس اي عيدا من الاعياد. ربنا جعل لكل امه عيد، انا عيدي انا اهل عيدنا اهل الاسلام الفطر والاضحى، ولنا عيد اسبوع اللي هو الجمعه. خلاص انا افرح بعيدي، هو بيفرح بعيده سيبه هو هيسال قدام ربنا، وقفوهم انهم مسؤولون، هو هيسال عن ربنا عن الكفر اللي هو بيعمله. وبعدين اولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا، هيسالوا وحاسبوا عشان ما يبقالوش حاجه عند ربنا. الله تبارك وتعالى يعطي للكافر في الدنيا ويطعمه ويسقيه على رغم الحسنات اللي بيعملها عشان ما يبقالوش حاجه عند ربنا يوم القيامه، سيبه هو يعمل اللي عايزه. انما انت مؤمن اعتز بدينك، يمكن الحسنه دي هي اللي دخلك الجنه، ان انت في يوم من الايام قلت انا تركت الامر ده لله، انا تركت ان انا اجيب فسيخ ورنجه ومش عارف ايه وملوحه ومشوقه في اليوم ده لله. مفيش مانع يا سيدي بعد ما يعدي الامر ده باسبوع ولا بتاع كل لكن مش هيخلص. ها انما تلاقي بعض الناس تبدا بقى الاسئله والتليفونات اليومين دول. طب يا شيخ العيد بتاعهم يوم الاثنين، ينفع انا اكل يوم السبت؟ ينفع انا اكل يوم الحد بالليل؟ ايه خلاص يعني هتموت لو ما اكلتش الفسيخ والرنجه السبت والحد او الاثنين؟ يعني خلاص هو يعني الامر خلاص ضاقت بيك، مش هتعيش لما تاكل الفسيخ والرنجه يوم شم النسيم. كل اي حاجه يا سيدي، كل لحمه، كل رز، كل اي حاجه. صوم صوم يا اخي، صوم وخالفها على رغم طبعا الامر بالصيام امر ما عليهش دليل، لكن صوم. لو كان يوم الاثنين اهو يوم الاثنين مامور بصيام، صوم يوم الاثنين. يبقى يا اخوانا احنا نعتز بديننا ونرفع شعائر ديننا. من الخطا، كل الخطا، ان احنا نهتم بعقائد الغير او نعمل بعقائد الغير بمقتضيات عقائد الغير. احنا عندنا في عقيدتنا لا يغنينا، وبعدين الباطل لجلج والحق ابلج وواضح. وبعدين صبر ساعة، صبر ساعة، غنيمة غنيمة دائمة. تصبر على نفسك في الدنيا ساعة تلاقي غنيمة دائمة يوم القيامة. هو الفرق بين الناس يوم القيامة ايه؟ ان واحد صبر على شهوة دقيقة، صبر على شهوة دقيقة. هو اللي بيزنب امرأة بيقعد معاها قد ايه؟ بيقعد معاها قد ايه؟ 5 دقايق، 10 دقايق، ساعة، ساعتين، ليلة. الليلة دي بالنسبة ليوم مقداره 50,000 سنة، قد ايه؟ تيجي قد ايه؟ ولا حاجة. الليلة دي ليوم في النار مقداره 1,000 سنة، في النار 1,000 سنة، اليوم في النار بقى 1,000 سنة، تساوي قد ايه؟ ولا حاجة. ما تيجي تحسبها، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. حياتهم كلها جابت ايه؟ يوما أو بعض يوم. الفرق بين الناس كده، واحد بيصبر ساعة، يحبس نفسه يحبس شهوته ساعة. وبعدين يا سيدي الواحد لما يحبس نفسه عن أكل الفسيخ والرنجة ساعة، أحسن ما يجي يوم القيامة يحرم من شربة من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يذاد أقوام عن الحوض، فأقول يا رب أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. ده دول حبوا اليهود والنصارى واحتفلوا بأعيادهم وتركوا أعياد المسلمين وما عظموش شعائر ربنا. فاللي يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم عرضا لهذا البلاء. والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياكم الى سواء السبيل وان يعيننا واياكم على امر ديننا ودنيانا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.